بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، قال الإمام عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة. مبهمة يعني غير معروفة. نعم. لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هنا انتقل رحمه الله الإمام إلى مسألة مهمة، وهي الشهادة المعين بالجنة أو النار. نحن نشهد أن كل مسلم في الجنة من حيث العموم، وكل كافر في النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عرفت كيف؟ إن الذين كفروا من الكتاب أولئك هم شر البرية، جزاهم عند ربهم أولئك كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدا فيها أولئك هم شر البرية. فنؤمن أن كل مسلم في الجنة للآيات التي جاءت إن آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ونشهد ونؤمن أن كل كافر في النار، إن كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالد فيها أولئك هم شر البرية. لكن ما نشهد لمعين لزيد بعينه أنه في الجنة أو أنه في النار إلا إن ما دل الدليل عليه، دل الدليل على العشر المشركين في الجنة. قال عليه السلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم ذكر بقيته. فنشهد لمن دل عليه الدليل، أما ما عدا نقول الله أعلم. لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. قال أن عواقب العباد مبهمة يعني غير معروفة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا ما دل عليه الدليل، لكن يشهدون من حيث العموم لمن مات على الإسلام أن عاقبة الجنة، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، أننا لا نشهد لأحد، لهذه تزكية، ونحن ما نعلم، أمر غيبي، نحن ما رأيناه في الجنة حتى نشهد، لكن جاء به الدين نعم نشهد. نعم شهد. قال المصنف: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك. هذا بالإجماع، ما يشكون بهذا أبدا. نعم نشهد ونقر أن عمر بن الخطاب في الجنة، من قال بغير هذا فقد كذب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. يعني شنو قال؟ عمر في الجنة. نشهد ونقر بأن أبو بكر الصديق في الجنة، من قال بغير هذا فقد كذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونقر أن علي، أن عثمان، أن سعيد، أن أبا عبيدة، أن سعد بن وقاص، عارف كيف، وغيرهم من العشرة أنهم في الجنة. نؤمن أيضا لعكاشة بن محصن، عارف كيف، وغيرهم ممن جاء به الدليل. نعم شيخ. تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم، إن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، يعني من خلق، إلا من ارتضى من رسول، يعني اقتضت ليش حكمته أن يخبره لأن الرسل ليسوا كغيرهم من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بهذه المعجزات، ومنها إيش؟ أطلاهم على الغيبيات. نعم. وقد بشر عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد وأبو بن جرح. نعم. وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنهم لأهل الجنة. قال أنس بن مالك فقد كان يمشي بين رحلنا ونحن نقول إنهم لأهل الجنة، ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جنفان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العظيم على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي فضل الصحابة. نحن من حيث العموم نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم ونعرف قدرهم وفضلهم ومنزلتهم ونكف عما شجر بينهم، لكن مع هذا نقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاضلون، هناك بعضهم أفضل من بعض، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رحمه الله، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. هذا لا خلاف بين السلف على هذه الأفضلية. ثم بقية العشرة المشهور في الجنة، ثم أهل بدر، كيف؟ ثم أهل بيعة بيعة رضوان، ثم بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخلفاء قال لحديث سفينة رحمه الله، سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي جليل سفينة رحمه الله، قال الخلافة بعد 30. قال السفينة أمسك عليك، أبو بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا، يعني 6، كم صار؟ 3. نعم. وإن أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه. نعم. وين؟ في سقيفة بني ساعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة خلافة الصديق دل عليها النص وانعقدت عليها مبايعة المسلمين في السقيفة، سقيفة بني ساعدة. نعم. وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ورضيناه لدنيانا. ايش لديننا؟ يعني الصلاة لما كان يقدمه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، رضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه؟ انظر كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمك للصلاة تلعى أنك إيش خيرنا، فمن الذي لا يقدمك الآن يعني للخلافة؟ نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته لما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له ما هي أبا هريرة؟ إيش أراد الردة، عام الردة الذي ذهب اسمه حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد كثير يبقى من اسم القبائل العرب وغيرهم، فهذا إشارة لما اسم حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الردة. قال والله لولا أن أبو بكر استخلف أصبح إماما للمسلمين لما عبد الله، الردة فشل، فكان إيش؟ يحارب المرتدين. نعم. ولما قيل له ما هي أبا هريرة قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. نعم لما ذكر الردة وكذا أقروا قال نعم أصدت صدقت يا أبا هريرة. نعم. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في أعلى الإسلام وعظام شأنه ووعده. نعم هذا استخلاف استخلفه سبحانه الله. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة. إجماع أهل الشورى اللي هم اسم علي وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف كافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه وراءه كل منهم رضي الله عنه وحق الخلق وولاهم في ذلك الوقت الخلافة ولم يستجيز عصيانه وخلافه. نعم هذه هؤلاء هم الخلفاء الأربعة. نقف عند هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.